إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الثاني بعد المئة. يقول إذا حكم حاكم على رجل بقتل ظلما عالما بذلك متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص عليه. وفي هذه الصور جميعها يتخير الولي يعني ولي الدم الورثة بين القواد والدية. يعني القصاص يسمى قوادا كأنما يقاد بالمقود للقتل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يود وإما أن يقاد. متفق عليه حديث لمر. وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. رواه أبو داود وغيره. ويقول المعلق أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي كلهم من حديث أبي شريح الكعبي مع تغير يصير فيه وله قصة، يعني قصة لأبي شريح. وأخرجه أبو داود والترمذي وعقب الحديث والدارمي وابن ماجه وأحمد كلهم من حديث أبي شريح الخزاعي. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وهو صحيح وقد تقدم شاهده في الصحيحين. هذه القصة التي يشير لها الشارح لأبي شريح أبو شريح الكعبي من القبائل التي حول مكة، وكان يسمى أبا الحكم، فقال ما اسمك؟ قال أبو الحكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحكم الله جل وعلا، هل لك من ولد؟ قال نعم ثلاثة، شريح وفلان وفلان وعبد الله إلى آخره. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فهذه القصة. وهذا الكلام هذا مذكور في كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقله في كتابه. وروي عن أحمد رحمه الله أن موجب العمد القصاص عينا لقوله من قتل عمدا فهو قود. هنا القتل اختلف العلماء، هل هو الموجب العمد فقط؟ عندما يقال الموجب العمد إذا تنازل لا دية، لكن الصحيح أن الموجب العمد إذا طلبه صاحبه أو الدية إذا تنازل عن العمد. فيقولون في مثل هذه الحال إذا قيل له تعطى القواد قال لا أريد الدية، لا أريد القواد، يسقط القواد لكن ما يستطيع أن يطالب بالدية. الصحيح أنه يملك ذلك ما دام سمح عن الأكبر، لا يسقط على أمر الدية. قال من قتل عمدا فهو قود، لأنه بدل متلف فكان معينا كسائر المتلفات. والأول أولى لما سبق من الأحاديث ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أوجب الاتباع بمجرد العفو عن القصاص. وأما الخبر فالمراد به وجوب القصاص، ونحن نقول به ويخالف القتل سائر المتلفات، ويخالف القتل سائر المتلفات، لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه. يعني من أتلف مالا على شخص ليس لصاحب المال الذي أتلف إلا مثل ماله. يقول خ... يخالف سائر المتلفات، سائر المتلفات، لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه. يعني من أحرق سيارة فلان عليها الغرم سواء قصد إحراقها أو لم يقصد، لكن إذا كان قصد إحراقها أعطي صاحب السيارة المقابل ويترتب على الجاني عقوبة للحق العام، يعني لصيانة حقوق الناس لا يتعدى عليها معتدون. قد يحرق الشخص السيارة ليتضرر صاحبها وإن كان سوف يدفع له ما يقابل ذلك. يقول فوله العفو على مال، فإن عفى بشرط المال وجبت الدية، وإن عفى مطلقا لم يجب له شيء. وإن كنا الواجب أحد الأمرين لا بعينه فعفى عن القصاص مطلقة أو إلى الدية وجبت الدية، لأن الواجب غير متعين، فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. وإن اختار الدية سقط القصاص. يعني لو أن إنسانا قال أنا لا أريد الدية يسقط القصاص، يقول لا أريد الدية. لكن لو قال أريد الدية، أنا أريد الدية إن لم تحصل فأريد القصاص، ما سقط القصاص، صار سقوطه مترتبا على بذل الدية. يقول هل له بعد ذلك العفو على الدية؟ قال القاضي أحد علماء الحنابلة له ذلك، لأن القصاص أعلى، فكان له الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليس الذي وجب بالقتل. ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها باعتباره فلما باختياره فلما لم يعد إليها فلم يعد إليها. قال مسألة، وإن صالح القاتل عن القواد بأكثر من الدية جاز. الإنسان قاتل وأراد أن يدفع عن نفسه القتل وأغرى أولياء الدم بالتنازل وأعطاهم أكثر من الدية، الواجب حتما إما الدية المغلظة 100 من الإبل أو القصاص. فإذا قال لا أتنازل عن القصاص الذي مقابل يشترطه صار من حقه أن يفعل ذلك، يجوز له. يقول قال شيخنا لا أعلم فيه خلافا، يعني أنه يجب له ما يطلب إذا قال لا أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا، وهذا يحصل الآن للأسف. يقتل شخص والدية محددة بمعرفة أقيام الإبل، لأن الدية ينظر كم تساوي 100 من الإبل، ولا يشترط أن يعني أن تختار 100 ذات الأثمان العالية، وإنما يختار من أوسط المال، لا تكون من أرذله ولا تكون من أشرفه. وفيها أيضا التامة الكاملة مثلا جذعات وأبناء الأبون وبنات الأبون وبنات مخاض، إذا كانت ثلاثة، وإذا كانت أربعة أقسام ما هي مغلظة صارت 25 حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت الأبون وخمس وعشرون بنت مخاض، إذا صارت هذه مغلظة. وغير المغلظة تكون 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت الأبون وعشرون ابن وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون، والجمال يكون أرخص. لكن في الوقت الحاضر لما كان الناس يأكلون لحوم الحشو صار الحاشي أبو سنة حواليها أغلى من أبو 5 سنين أو أكثر، وربما صارت الناقة بملايين كالذي نسمع من هذه الخيالات والله المستعان. قال هنا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا دفع، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، هذه المغلظة، وما صولحوا عليه فهو لهم. إذا قال لا أتنازل إلا أن تعطوني 100 من الإبل كمل أو 200 بعير كمل فتنازل على هذا المبلغ، صار ذلك من حقه إذا لم يتنازل على ما يحدده. وفي بعض الأحوال يدفع في بعض القضايا عندنا يصل إلى أكثر من 5 ملايين ريال للدية ليتنازل عن القصاص. يقول روى أن هدبه بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله. هذا الشخص القاتل لما أريد أن يقتل جاء أبوه وأمه فلما راهم قال خاطبهم بالشرع قال أوليان اليوم صبرا منكما إن صبرا منكما اليوم يسر، الذي يعني لا يكون فيكم فزع. وقال لولد القتيل افعل كذا وكذا فقد أيتمتك صغيرا وأيمت أمك شابة، يعني أني حرمتك الأبوة وحرمت أمك الزوج. ويروى أن معاذ رضي الله عنه بذل 700 ديات ليعفو ابن القتيل فرفض. يقول فبذل السعيد بن العاص والحسن والحسين بن المقتول 7 ديات ليعفو عنه فأبى وقتله، لأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، لأنه صلح على مال على صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض. هذه القضية اللي يشتري إليها، يعني لو طلبت امرأة الطلاق ورفض الزوج أن يطلقها إلا بعوض، إن قبل أن يطلق بما ترد له ما دفع فهذا حسن وطيب، لكن إذا رفض قال لا لا إلا بأكثر، هذا الذي أشار إليه هنا قال بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع. لو قال لا أقبل، لأن الله قال فيما افتدت به، يعني لتفتدي المرأة الزوج وتطلب الطلاق وتعطيه الذي يطلبه ولو كان أكثر مما دفع فالصحيح جواز ذلك، فكذلك الديات.